بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وبعد أيها الإخوة، في عمدة التفسير وصلنا في سورة الشعراء إلى آية 160، قصة لوط عليه السلام. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولشيخنا وللحاضرين. قال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله واطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله لوط عليه السلام، وهو لوط ابن هاران ابن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل، وكان الله تعالى قد بعثه. هذا هو المشهور، أنه ابن أخيه، ولا يعني يوجد ما يمنعه أو يعارضه. وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة في حياة إبراهيم عليهم السلام، وكانوا يسكنون سدوم، وأعمالها التي أهلكها الله بها، وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة، وهي مشهورة ببلاد الغور. يعني يعرفون الميت، البحر الميت، بناحية جبال البيت المقدس. فدعاهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأن يطيعوا رسولهم الذي بعثه الله إليهم، ونهاهم عن معصية الله وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه في العالم مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى فعله من إتيان الذكران دون الإناث. ولهذا قال تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين. قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، ثم دمرنا الآخرين، وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال: لما نهاهم نبي الله عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم الذكور، وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتي خلقهن الله لهم، ما كان جوابهم له إلا أن قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط، أي عما جئتنا به، لتكونن من المخرجين، أي ننفيك من بين أظهرنا، كما قال تعالى. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. فلما رأى أنهم، هذا يدل على أنهم يتطهرون، أنهم استباحوا الفاحشة، ليست فقط فعل عصيان، لا، استباحوا، خاصة إذا عارض فعلهم أمر نبي يكفرون بذلك إذا كان معاندة، فهم استباحوا كونهم يقولون يتطهرون، هذا استباح. ولذلك ذكر شيخ الإسلام وغيره أن كفرهم كان باستباحة الفاحشة، إنه باستباحة الفاحشة. الله عليك. قال: فلما رأى أنهم لا يرتدعون عما هم فيه، وأنهم مستمرون على ضلالتهم، تبرأ منهم وقال: قال إني لعملكم من القالين، أي المبغضين، لا أحبه ولا أرضى به، فأنا بريء منكم. ثم دعا الله عليهم فقال: هذا من الإنكار، الإنكار العلني وبيان البغض لهذا الشيء. قال: رب نجني وأهلي مما يعملون. قال الله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين، أي كلهم إلا عجوزا في الغابرين وهي امرأته وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقي من قومها حين أمره الله أن يسري بأهله إلا امرأته وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حتى تنزل على قومه فصبروا لأمر الله واستمروا وأنزل الله على أولئك العذاب الذي عم جميعهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ولهذا قال ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا إلى قوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم. من رحمته بهم أما العزيز فواضح لأنه دمرهم من عزته وقوته وقهره، أما رحمته بهم أن الله أنذرهم وحذرهم وأرسل لهم الرسل وتوعدهم لكن أبوا فاستحقوا العقوبة، مما يدل على أن العقوبة بعد الإنذار أو التعليم رحمة، ليست دائما هي يعني شدة كذا، رحمة كما يصنع الطبيب بالمريض إذا داوى رحمة مع أنه مؤلم، كما يصنع الأب بابنه إذا أدبه رحمة. قال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قال رحمه الله تعالى هؤلاء يعني أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح، وكان نبي الله شعيب يعني هناك من قال غيرهم، وكان نبي الله شعيب من أنفسهم، وإنما لم يقل هنا أخوه لأن هناك من قال إنه انتقل شعيب من مدين إلى أهل الأيكة أصحاب الأيكة الشجرة كانوا يعبدونه، لما دمرت أهل مدين انتقل إلى أولئك، وهناك قال قوم وهنا لم يقل أخوهم، فقال إن أهل الأيكة غير أهل مدين، وهنا يقول إن شعيبا ليس من أنفسهم بل هو يعني هاجر إليه ليس من أنفس القبيلة، لكن الصواب يقول وكان نبي الله شعيب من أنفسهم. وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة. شوف الآن أجاب على الإشكال، هذا سؤال يسمونه إشكالات يسمونه بعضهم مشكل القرآن يعني على سبيل الإرادات، ومنهم من يسميه السؤال لماذا لم يقل أخوهم، قال لأنهم نسبوا إلى الأيكة فلا يناسب تزكية النبي أن ينسب إلى أهل العبادة، لكن لو نسبوا إلى المدينة لو نسبوا إلى القبيلة لقال أخوه، هذا المعنى. أحسن الله عليك. قال وقيل شجر ملتف كالغيظة وكانوا يعبدونها، فلهذا لما قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب، وإنما قال إذ قال لهم شعيب، فقطع نسبة الأخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا إليه وإن كان أخاهم نسبا. ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه الله إلى أمتين، ومنهم من قال ثلاث أمم، والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء، فدل ذلك على أنهم أمة واحدة. أيضا هذا ملحظ تكرر نفس الموضوع التوحيد والوفاء بالكيل. أحسن الله. قال تعالى أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قال رحمه الله: يأمرهم عليه السلام بإيفاء المكيال والميزان، وينهاهم عن التطفيف فيهما، فقال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، أي إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم، ولا تبخسوا الكيل فتعطوه ناقصا، وتأخذوه إذا كان لكم تاما وافيا، ولكن خذوا كما تعطون وأعطوا كما تأخذون، وزنوا بالقسطاس المستقيم، والقسطاس هو الميزان، وقيل القبان، وقال قتادة: القسطاس العدل. عند الناس القبان الكبير، الميزان يكون عادي كفتين، القبان يكون كبير، تجعل فيه الأحمال الكبيرة توزن فيه الموازين. لكن ليش قبان؟ ما قال قبان بالفتح، قال القبان. قبان فتح القاف و... يشوفها الناس. هل هي في قبن ولا في قبض؟ قال القبان كشداد، يعني بفتح القاف. القسطاس والأمين، الميزان نوع من الموازين لكن الكبير. يقول هنا في القاموس: القسطاس، القبان، القسطاس، القصاص، القسطاس، وزنوا بالقسطاس المستقيم. عرف النظمية عندي ذكرها عندنا. ما ذكرها؟ لا لا ما لا لا مختصر. قال مجاهد: معرض النظمية حدث خلاص تعرضت. هذا يحتاج إلى إثبات أنه المعرض ما هو أصل. هذه من الأشياء اللي ذكروها أنها أصلها منقولة، مثل مشكاة، قسطاس. منهم من يقول لا، في الشافعي كلها عربية، كل ما في القرآن عربي، لكنها من المشترك بين اللغات. ومنهم من قال لا، انتقل العربية حتى صار مع طول الزمان عربية، مثل الأسماء إبراهيم، يعني قالوا إنها انتقلت حتى صارت عربية. على كل الأمر سهل. أحسن الله عليكم. وقال قتادة: القسطاس العدل. وقوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تنقصوهم أموالهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني قطع الطريق كما في الآية الأخرى، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. وقوله: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل. هنا أشياءهم عامة، يعني حاجاتهم وأمورهم سواء المادية والمعنوية. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسن الله عليك. قال كما قال: قال واتقوا ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني قطع الطريق كما في الآية الأخرى، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. وقوله: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. في الأحكام قطع الطريق، هنا ذكر شيئا لكنه سيأتي بكلام المصنف اللي هو كيف عذبوا في يوم الظلة. قال ولا تكونوا من المخسرين الناقصين للكيل. قل القرطبي وزنوا بالقسطاس المستقيم أي أعطوا الحق. وقد مضى في سورة في سبحان حين الإسراء ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعرفوا في الأرض مفسدين وفي الأرض مفسدين قال تقدم في هود أن راجعه حال إلى ما تقدم نريد الإفساد هنا هل هو عام أو مثل ما ذكر المصنف أنه عام أريد به عام أريد به الخاص وهو قطع الطريق. شوفوا غيره من المفسرين في شيء ثاني في الأصل ذكر شيء ثاني ولا تعتبر المفسدين يقول يوعدون ها اي اي مكس اهل المكس ذكر قولين هذا قطع الطريق اي يعني ذكر ثلاث صفات يوعدون المؤمنين إذا مروا عليهم وأهل المكس الشارون ما يمر أحد إلا يأخذون منه والثالث قطع الطريق وهذا عام لأنه ينهبون المارين. طيب في شيء ثاني غيره قال وقوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين يخوفهم بأس الله الذي خلقهم وخلق آباءهم الأوائل كما قال موسى عليه السلام يعني جعل الجبلة الخليقة الأولين المجبولين المخلوقين لأن الجبل الصنم كما قال موسى عليه السلام ربكم ورب آبائكم الأولين. قال ابن عباس ومجاهد والجبلة الأولين يقول خلق الأولين خلق هكذا ولا خلق ما مهم شكولة خلق لأنها الجبلة في الأصل الخلق لعلها خلق الأولين خلق لكن لأنه قال تقول الذي خلقكم والجبلة الأولين إذن محتملة صير فطركم وجبل الأولين جبلكم وجبل الأولين أو خلقكم وخلق الأولين هي محتملة. فيه عندك ابن جرير شيء وين اللي مع أخواننا كان يقرأ تفسير ابن جرير معنا إيه نبي مضبوطة ما فيها اللي مضبوطة شاكر ولا ما وصل للشعراء شاكر ما وصل أثناء يوسف أثناء الرعد ها هو موضوع الأنفال كيف يقول قالوا في الجبلة العرب لكم الجيم والباب تشديد الله وضم الجيم والباب تشديد الله جبلة وجبلة ها هذه الجبلة أيوة جبلة وربما تكتنوا الله من الجبل هذا من هو هذا الطبري جميل أيوه وبعد الجبل ولا الجبل الجبل الجبل والجبل والجبل، هذا المثلث، والثالث الجبل، ها الجبل أي مثل جبل الله وجبل الله. أيوة شيخ ميكروفون هذا عندك مشان يصير صوتك واضح، هذا يطيع شيخ عبد الملك هذا. أيوة اشتغل. قال اللسان وحى جبل كثير، قال أبو الوليد منا يا طبعا الشاعر قبل قال منا يا يقدر الحطوف لأهلها جهارا ويستمتعنا بالأنس الجبل الجبلي بالأنس الجبلي جبلي ولا الجبلي بالأنس الجبلي قال ويروى الجبل بضم الجيم قال كذا الله أبو عبيدة. وقال الله عز وجل ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يقرأ جبلا بضم السكون من أبي عمر وجبلا بضمتين على الكسائي وجبلا بكسر السكون على الأعرج وليس بن عمر وجبلا بكثرتين جبلا بكثرتين سلام مشددة عن أهل المدينة وجبلا بضمتين مع التشديد عن الحسن عن أبي إسحاق. قال ويجوز أيضا بكسر وفتح جبلا جمع جبلا. هذا انتقل في تفسير جبلا مو في آية اللي سمعنا، هي أكثر الشعر لا زال يعني أورد في أي قال بكثرة فتح جمع جبلة بكثرة كثرة التسكون وهو في جميع هذه الوجوه خلقا كثيرا خلقا كثيرا خلقا خلقا كثيرا هو هذا اللي هنا قال خلق يقول خلق الأولين والجبلة الأولين خلق عينها إلى لأنها تأتي بمعنى التخليق والناس يقولون مجبول على كذا أي مخطور على كذا فتأتي أنا منها خلق الأولين. أيوة خلق الذي خلقكم والجبلة الأولين أي وخلق الأولين والمخلوقة الأولين. أيوة قال محتمل يعني قد يكون خلقكم والجبلة أي المخلوقة الأولين خلق الأولين ففسرها بالمعنى خلق الأولين خلقكم وخلق الأولين. القرطبي يقول الجبلة قال مجاهد الجبلة الخليقة وجبل فلان على كذا خلق فالخلق جبلة هذا قرطبي ها فالخلق جبلة وجبلة وجبلة وجبلة وجبلة ذكره النحاس في معاني القرآن. إذن حتى الخلق تأتي بهذا المعنى يعني ما فطر عليه وجبل عليه والجبلة نعم إلى قوله قال الهروي الجبلة والجبلة والجبل والجبل والجبل والجبل والجبل لغات وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس يعني على هذا يكون قوله والجبلة الأولين الأمم الكثيرة السابقة خلقكم وخلق الأمم الكثيرة قبلكم فلا تتعظموا أنفسكم هذا كأنها يذكر السياق هذا. زاد الشوكاني بعد ذلك أيوة. قال ومنه قوله تعالى جبلا كثيرا أي خلقا كثيرا هذا هو موجود هنا الشوكاني أغلب مختصر من هنا قال النحاس في إعراب القرآن ويقال جبلة والجمع فيها جبال وتحذف الضمة والكسرة من الباء إلى قوله وقرأ الحسن باختلاف عنه والجبلة الأول بضم الجيم والباء يعني على هذا صار المعنى

بكسرهما. والبيت جمع أكنان وأكنة، وكنه كنا وكنونا، وأكنه وكننه واكتنه سترة، واستكن استتر فاكتن. والكنة بالضم جناح يخرج من حائط أو سقف سقيفة فوق باب الدار، هذه الكنة. أو ظلة هناك، المهم لما ذكر الماضي قال وكنه، قال وكنه كنا وكنونا وأكنه، كنه وأكنه. هنا ايش العبارة عندنا؟ لا شددة، ايه لأنه مشدد. أحسن الله، لا يكنهم أي لا يسترهم. وين العبارة؟ قال جاء لا يكنهم. أحسن الله. إذن الضمة هذه يكون تحتها شدة، والفتحة تلك تضم، لأنها ما لا يمنع، لا يكنهم ما في شيء يمنع، ما في ناصب. الفتحة هذه لا داعي لها لأن لا ناصب قبلها، فإذا لا يكنهم. أحسن الله عليكم. قال جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة 7 أيام لا يكنهم منه شيء. ثم لا يكنهم، لا الفتحة هذه غلط، لا يكنهم منه شيء. ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم، يعني يستكنون في بيوتهم تشتد الحر عليهم، ما يستظلون. نعم. ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم، فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحر. فلما اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شررا من نار ولهبا ووهجا عظيما، ورجفت بهم الأرض، وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم. ولهذا قال إنه كان عذاب يوم عظيم. وقد ذكر الله تعالى صفة أهلاكهم في 3 مواضع، في 3 مواطن، كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق. ففي الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وذلك لأنهم قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، فأرجفوا بنبي الله ومن اتبعه فأخذتهم الرجفة. وفي سور جزاء وفاق من جنس فعله. أحسن الله. قال وفي سورة هود قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وذلك لأنهم استهزأوا بنبي الله في قولهم أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. قالوا الحليم الرشيد على سبيل الصدق معه، يعني هذا حليم رشيد تقول هذا الكلام، استهزاء سخرية. فأخذتهم الصيحة، عاقبهم الله. قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء، فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم. فقال فأخذتهم الصيحة. وها هنا قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، على وجه التعنت والعناد.

كما أخذ الله عليهم الميثاق بذلك، حتى قام آخرهم خطيبا في ملئه بالبشارة بأحمد، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. قال والزبر هنا هي الكتب، وهي جمع زبرة، وكذلك الزبور وهو كتاب داود. وقال جمع زبرة أحسن الله لك. لحظة، جمع زبرة هنا من الآية زبر، جمع الزبرة على قراءة زبر، في قراءة زبر أن الزبر جمع زبور بضمتين، جمع زبور. ها؟ نفس الزبر هنا من القراءة زبر، إنه في زبر الأولين أي كتب، والزبر جمع زبور، أما زبرة جمع زبر، جمعها زبر. آتوني زبر الحديد، الزبر زبرة زبرة زبرة. في شيء بن جرير؟ لا، الزبر هذه الكتب. من هو هذا؟ من أول جبه، اقرأ من أول. قال وأما الزبر فإنه جمع زبر وهو كتاب، كل كتاب فهو زبر. هذه الآية المعنى. أيوة، جمع لحظة عادي. وأما الزبر فإنه جمع زبر، جمع زبر وهو كتاب، كل كتاب فهو زبر. في قراءة في هذه الآية؟ لا، في وأتينا داود زبورا. أيوة، زبورا زبورا. إيه، لا، خلنا أبي الجمع زبر وزبر. لا إيه، لكن ليش هنا المصنف يقول هي جمع زبرة؟ قراءة الطبري، زبر الأول. أيوة، طبري في قوله بينهم زبورا، هذه فيها قراءتها. أيوة، اقرأ نفسها يا شيخ. نفس اللي تبيها، بس لأنها تفرق بين المعنيين. أيه، ذكر القراءة بينهم زبرا وزبرا. أيوة، اقرأها أحسن. قال اختلفت القراء، قال القول في تأويل قوله تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون، اختلفت القراء في قراءة قوله زبرا، فقرأته عامة قراء المدينة والعراق زبرا بمعنى جمع الزبور، فتأويل الكلام على قراءة هؤلاء فتفرق القوم الذين أمرهم الله من أمة الرسول عيسى بالاجتماع على الدين الواحد والملة الواحدة، دينهم الذي أمرهم الله بلزومه زبرا كتبا، فدان كل فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذي دان به الفريق الآخر، كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا بحكم التوراة وكذبوا بحكم الإنجيل والقرآن، وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيل بزعمهم وكذبوا بحكم الفرقان. ثم ذكر من ترى الثاني، قراءة الثاني جماعات. إيه، هو قال زبرة، زبرة على أنهم أحزاب، الزبر أحزاب قطع جماعات. أيوة، قال وقرأ ذا، قال قوله ولا ليش هو قال زبرة. أيوة، قال وقرأ ذلك عامة قراء الشام بضم الزاي وفتح الباء بمعنى فتفرقوا أمرهم بينهم قطع كزبر الحديد، وذلك القطع منها واحدتها زبرة، من قول الله آتوني زبر الحديد، فصار بعضهم يهودا وبعضهم نصارى. والقراءة التي نختار في ذلك قراءة من قرأه بضم الزاي والباء لإجماع أهل التأويل في تأويل ذلك على أنه مراد به الكتب، فذلك يبين عن صحة ما اخترنا في ذلك، لأن الزبر هي الكتب، يقال منه زبرت الكتاب إذا كتبته، فتأويل الكلام. فتفرق الذين أمرهم الله بلزوم دينه من الأمم دينهم بينهم كتبا كما بينا قبل. هو القراءتين زبر زبرا قطع أحزاب، كم مذهب عندهم اليعقوبية وكذا والبستان، هذه مذاهب اليهودية كم مذهب، 71 فرقة ولها كتب غير التلمود والمثناء وغيرها، هذه كتب المذاهب والعقائد. النصارى كذلك، الكل قطعة أو ذلك قال كل حزب بما لديهم، كل حزب اتخذوا لهم كتبا أخرى يصنفونها وهي تقليد. وجاء في الحديث تتبعن سنة من كان قبل، كم من الكتب والمذاهب اللي سمت. أيوة هذا الجميل الموضع، هذا موضعنا اللي نحن فيه، وإنه لفي زبر الأولين. لا أنا في زبر الأولين أي هذا الكلام، هذا الكلام. إذا كلمة جمع زبرة فيها نظر. قلنا لك منوف، أنا من أبيك ترجع للأول هذه. كان لي كثير بلغ الشيخ. إيه منوف يا أخي تريح. ما انتبهنا. أنت ساح. إيه خلاص يعني هذا هو جمع زبور. هذا هو بس. يعني. لا والله قلنا بن كثير ما تمشي عليه هذه رحمه الله. جمع زبور ها؟ إيه. أحسن. ثاني مرة هات صوتك. لا قلت شيخ شفتك. إيه. قلت لك الله صدق لا بنعرف ليه زبور. هيدا نمان. لا لا والله ما انتبهت يا أخي نور. تاك الله خير. الله يجزاك. أحسنت. ماشي. أنا مصححوها خطأ طباعي. إيه نعم. قال وهي جمع زبور. وكذلك الزبور وهو كتاب داود، وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في صحف الملائكة. ثم قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أي أوليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن في كتبهم التي يدرسونها، والمراد العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وأمته، كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي، عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. وقال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال تعالى مخبرا عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو أنزله على رجل هنا أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، آية منصوبة على أنها خبر يكن، وأن يعلمه هذه أن المصدرية وما هي اسمها، لكن الشاهد يعني الخطاب لهم هل هو خاص بقريش أو هو عام حتى في بني إسرائيل، حجة إقامة على اليهود والنصارى أن علماءكم يقرون به سلوهم، أو لقريش اسألوا علماء بني إسرائيل اسألوهم على ما في عندهم في كتبه. لكن تعرف كثير منهم جحد وكذب لأنهم حسدة وعدولهم صرحوا بذلك كعبد الله بن سلام، ولما قال كما في صحيح البخاري قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإنهم إن علموا بإسلامي بهتوني فادعهم واسألهم عني، فدعاهم وخبأهم فقال كيف عبد الله

فإنهم كانوا يقولون للرسول تكذيبا واستبعادا ائتنا بعذاب الله، كما قال تعالى ويستعجلونك بالعذاب الآيات. ثم قال أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي لو أخرناهم وأنظرناهم وأملينا لهم برهة من الزمان وحينا من الدهر وإن طال. ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعم، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقال تعالى وما يغني عنه ماله إذا تردى، ولهذا قال ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي الحديث الصحيح يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له هل رأيت خيرا قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال له هل رأيت بؤسا قط، فيقول لا والله يا رب، أي ما كأن شيئا كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. توتر ولا توتر بكسر التاء؟ توتر يعني لم تخسر شيئا في الأصل. توتر كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي أنت تطلب. الله أعلم أنها توتر، أي لم ينقصك شيء من الدهر ولا ليلة إذا أدركت حظك مما تريد أنك لا توتر شيء. شوفوها من ابحثوها ها إيثار أنا ما لمه. لا لا من الوتر، من الوتر يعني شوفوها بال لا لا نريد الذين يشرحونها يضبطونها من بالدواوين. من هو القائل هذا؟ شوفوا هذا شوف اللسان، شوف اللسان ترى يجيب شواهد لسان العرب أو بحث. ما حصلت شيء؟ لا. بنقيم وش الطبعة؟ وقت المحبين أي طبعة؟ شوفوا الطبعة اللي طبعات اللي اسمها عالم الفوائد يعتنون بها. سم وين؟ كيف ارفع صوتك؟ وتر او وتر ها ايش بعد ايش الذحل يعني يأثار على اي ساعه عاتقل او قلت اذا لم توتر اذا لم توتر يعني يقول انت اذا قد سارك كانك لم توتر لم توتر. أحسن الله. إذن فقط غير الفتحة كسر هذه لا فتحة فتح وتر أهله أي وترى أهله وماله أي معروف. أحسن الله. قال ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. ثم قال الله تعالى مخبرا عن عدله في خلقه أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم. ولهذا قال: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، إلى قوله: وأهلها ظالمون. قال تعالى أحسن الله فيكم نشاط. حتى ما بالعادة أنت لا نبي نختم السورة أي بالعادة مناسب بعدين تناسب الآيات مع بعدها التي بعدها. أحسن الله. قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله وما تنزلت به الشياطين. ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه أحدها لأنهم قالوا إنما ينزل عليه شيطان له رأي يوحيه إليه فنفى الله عن ذلك. قبلها أنه نفى أن يعلمه بشر وأنه قبلها ذكر أنه نزل به الروح الأمين الآن ينفي القول الذي قالوه ثاني أنه من وحي الشيطان. قال ما تنزلت به الشيطان وما ينبغي لهم قدرا وما يستطيعون أيضا. أحسن الله. قال ثم ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه أحدها أنه ما ينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم لأن من سجاياه لا ما ينبغي لهم أي ما يريدونه لكنها مصدرة ما ينبغي هذه تحتاج إلى الله. ليس من بغيتهم. قال أنه ما ينبغي لهم أي ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد وهذا فكيف يهدون الناس القرآن هداية فليس لهم فيه يعني عناية. قال وهذا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونور وهدى وبرهان عظيم فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة. ولهذا قال تعالى وما ينبغي لهم قرطبي في ما ينبغي جعلها على أنه لا ينبغي منع قدري وليس أنهم هم لا يريدون ذلك. ما يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر الكلام المصنف أنه ما يصلح لهم هذا يعني ما ينبغي ليس ابتغاء لهم. ماشي هذا القول الثاني. أحسن الله الشيخ أيوة اللي هو اختيار الشيخ قدر يعني ما يريدونه يعني قوله يعني المسألة على قولين تذكر الطبري والنحاس. أحسن الله. قال ثم فبين ولهذا قال تعالى وما ينبغي لهم وقوله وما يستطيعون أي ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك. قال الله تعالى

فهذا وصفها يعني صارت من تحولت من ايش اسمها بطائنها مرهوضة. وقال وموضع بنواحي تيماء. المهم أنها محركة الرضم ويحرك صخور الرضم. ما هو الرضم؟ احنا نقول الرضم ها الرضم. على هذا مفرده رضمة. تاج العروس شيخ شو يقول تاج العروس عند الرضمة؟ الرضم من أول يعني الرضم بالفتح ويحرك وفي الكتاب واقتصر الجوهري على الأولى والأخيرة. الرضم ورضام ها؟ أيوة بعد بس في شيء ثاني صخور عظام يرضم بعضها فوق بعض في الأبرياء الواحدة رضمة كما في الصحاح وهو قول تعالى مضبوطة كذا رضمة نعم هذا اللي هنا مطالع الأنوار في صحاح الآثار هذه هي الرضمة الجمع إذا وصلنا إليها رضمة بس أنا بشوف الضبط صح ولا على رضمة. أيوة قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رضمة من جبل أعلى أعلاها حجر فجعل ينادي يا بني عبد مناف إنما أنا نذير إنما مثلي ومثلكم كرجل رأى العدو فذهب يربأ أهله يخشى أن يسبقوه فجعل ينادي ويهتف يا صباحا ورواه مسلم والنسائي. الحديث الخامس روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته فاجتمع 30 فأكلوا وشربوا قال وقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون ديون مواعيدي ما كان بينه وبين الناس من عهود. نعم أحسن الله. قال من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة ويكون خليفتي في أهلي. فقال رجل لم يسمه شريك يا رسول الله أنت كنت بحرا من يقوم بهذا؟ قال يعني بحرا في الكرم بحرا في ما استطيع أحد أن يلحقك. أيوة. قال ثم قال الآخر قال فعرض ذلك على أهل بيته فقال علي أنا. طريق أخرى بأبسط من هذا السياق روى أحمد عن علي رضي الله عنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وهم رهط كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفرق فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا. يعني قوم يأكلون واحد يأكل الجذعة من يعني ناقة من شدة كثر أكلهم ومع ذلك صنع لهم فرقا واحد ويشرب الفرق فصنع لهم مدا واحد فرق الكبير لو تعبيهم لبن يشرب أراد إيش أنه يعني بورك له في مده عليه الصلاة والسلام. قال فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا قال وبقي الطعام كما هو كأنه لم يمس ثم دعا بغمر فشربوا حتى رووا وبقي الشراب كأنه لم يمس أو لم يشرب وقال يا بني عبد المطلب إني بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي؟ قال فلم يقم إليه أحد. قال فقمت إليه وكنت أصغر القوم فقال فقال اجلس ثم قال 3 مرات كل ذلك أقوم إليه فيقول لي اجلس حتى كان في 3 ضرب بيده على يدي. معاهدة شوف الحاشية. قال رواه في المسند وقال الشيخ شاكر إسناده صحيح والفرق بفتح الفاء والراء مكيال يسع 16 رطلا وهي 12 مدا أو 3 آصع عند أهل الحجاز كذا في النهاية والغمر بضم الغين وفتح الميم القدح الصغير والغمر يعني دعا بغمر الظاهر أنه دعا بغمر أو بغمر الذي في المتن مفتوحة العين هو بالحاشية حاطة مسكن الميم قال إيش

فيه أهل بهت. أهل بهت. أحسن الله. قال: ولهذا قال الله تعالى: هل أنبئكم أي أخبركم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله، وهو الأفاك الأثيم أي الفاجر في أفعاله. فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين كالكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة، فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة. تنزل على ما يجانسها ويناسبه. الأفاك كثير الإفك، كثير الكذب. قال: يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء. يكذبون مئة كذبة. إذا يلقي عليه الشيطان إيش شيئا مما سمعه من الملك فيكذب معه مئة كذبة، كثير الكذب، يخبر بأخبار كذبات كثيرة. قال: يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء، فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة، ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها، فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة التي سمعت من السماء، كما صح بذلك الحديث كما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة، فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذت تقر وهي كذا لها صوت. نعم. إلقاء الجن على صاحبه كذلك صوته إليه. نعم. قال وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنها سلسلة على صفوان، حتى إذا فزع عن صفوان صفا وصفوان. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع. قالوا للذي قال قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. أحسن الله. قال: فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضهم فوق بعض. ووصف سفيان بيده فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. انفرد به البخاري. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض، فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة، فيزيدون معها مئة كذبة. وقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال: هذا القول الثاني. قالوا شاعر، قالوا شياطين كالكهنة، ثم قال بعضهم شاعر، فرد الله ذلك. الشعراء ما يصلحون له، ما يتبع محمد، يتبعه الصالحون، الشعراء يتبعهم الغاوون، وفي كل واد يهيمون ويقولون ما لا يفعلون. وهذا لا، ذكر لهم الصفات التي هل تنطبق عليه، لا صفات الشياطين والكهنة ولا صفات الشعراء وهكذا. أحسن الله. قال: وقوله: والشعراء يتبعهم الغاوون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعني الكفار يتبعهم ظلال الإنس والجن. وكذا قال مجاهد رحمه الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهما. وقال عكرمة: قال: كان الشاعران يتهاجيان، فينتصر لهذا فئام من الناس ولهذا فئام من الناس، فأنزل الله: والشعراء يتبعهم الغاوون. وقوله: ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن البصري: إما هجاء أو مدح أو نسيب وتشبيب،